شور ترقيم إين أطفى بريد ورنسين هنفقد الدير ثميت النجام أوين الشهوة مسكين نسر مدنكس لازل طلبا هورد نسم بغير عوينا زيغن غسمن وفربح اللام يا الصحن غردت وينا يا مكل والحيف سنقتي يبي ويا الغضاص وادي غفلان يا ربح من بعيدي تنتوالي ننوى الغربات والكام نتصوغي عفسا وبراني أمزون رنسعين ولانا أندى ثداب الجدود ورثلين عيصر نثوية ثيانا نتصوغي عفسا وبراني أمزون رنسعين ولانا يندى ثداب الجدود ورثلين أي صار نتويا ثيانا يحق سكر وين غين فين رنت عاواز دين داما يوغل نبغات يكوذين اللان لا مع نور نزميرا ما نقيم بزاف الزايد وسام اشحال نصفريت ثاما نوغالس لجيوب نغخلان يا طروث الدار طغصاما ما نقيم بزاف الزايد وسام اشحال نصبريت ثاما ما نوغالس لجيوب نغخلان يا طروث الدار طغصاما من تغليل تروس كرات ترقوم تخرب نسويدي سي الزين ويدي سي الزين فرنسا تبدات حلو مستوفان يسهوم لاني ثندي السولين دي السولين فلاس اللازار يكفون كنا دعين فوم فلاس اللازار يكفون كنا دعين فوم طرام يغلد غاف سذرين غاف سذرين ناس نلفوني وكنا نزهوم بخلف في الدسفت مثلين في الدسفت مثلين من اللوزة نسفر ومن روحة نتسوم خخا نغدس مختين نغدس مختين عوني يدادك وشدو من كران الحوم عوني يدادك وشدو من كران الحوم الجني في غرث ولاوين غرث ولاوين غادي البابور يغوى سي جبد دسنسلاس طفى برسي رميان برسي رميان هاويد في ينطاض وركاس ونربح يبواس دعوتي يقلي السيوان نقلي السيوان الناوي يثماغ لا ياسن وغالد ناس الناوي يثماغ لا ياسن وغالد ناس صلاحي بحرياني بحريان هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا صغير من فرنسا يقبل نثير قام ويدي غدي حكون زرانت دي حكون زرانت فماش انت يسيث قلا غرفارين منام نن دينا لازن غانت دينا لازن غانت ستقسي الذات تجراس قمن ثاغرثام ستقسي الذات تجراس قمن ثاغرثام هاجي ولاد تجور غرانت تجور غرانت شمال الخدمة غرق غول يلي فهناب في الخدمة يسكوني يسكوني ميم في مسن تقابل الغمشارس زمرق المولاد الزالي يفسيد الزالي يفسيم الدمغة كوين السر مغد الظهر الخمسة الدمغة كوين السر مغد الظهر الخمسة صراخ يزواري يزواري سن ما توالي غيماني والنيغ وسماد العبدي تلد العبدي تلد في رمين دتسام ليلي غوخر انت ما عديق زون هلك غاش جيغ هلك غاش جيغ كل ما رتغادت مشتيق ثينا كنين الجيغ كل ما رتغادت مشتيق ثينا كنين الجيغ سما غاس بواسي غاس بواسي جهدت حلف وقف ذي غد سعيوب بسي غد الخدمة غلوقام الخدمة غلوقام ناخدم غلبغي وتسوغات شغاظ روق شارد جغي وخامات جغي وخام تزمرتاتي داس من الفوق دخان يتربو تزمرتاتي داس من الفوق دخان يتربو زريغ غريق السلام غريق السلام ذا وعران فك دنان صدوث يهلك نحلاوث يهلك نحلام الزهر يويذي دعاناك نغلب غكام أذجغل مثدي تزلام المثدي تزلام سخان وجي بردن غسمي ذي يزران سخان وجي بردن غسمي ذي يزران مثل حقيد مرحبا مرحبا